بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، إخوتي في الله، مع هذه الحصة الجديدة من علوم القرآن الكريم، وقد أتينا إلى حصة تستلزم منا مزيد انتباه، لأنها حصة مشتركة بين علوم القرآن وبين علوم الأصول، والموضوع فيها موضوع العام والخاص، موضوع مشترك بين المفسرين وبين علماء الأصول، لأنه مبحث يعمق معرفة الإنسان بكيفية استنباط الأحكام الشرعية. والمفسر هو بصدد استنباط الأحكام الشرعية، والأصولي أيضا هو بصدد استنباط الأحكام الشرعية، ولا بد من معرفة هذه النصوص الواردة في القرآن والسنة، هل هي من قبيل العام الذي يعم خطابه المكلفين، أو من قبيل الخاص الذي يختص ببعض دون البعض الآخر، أم صيغته صيغة عامة ويراد به الخصوص، أم صيغته صيغة خاصة ويراد به العموم. وهذه الأساليب هي من صميم اللغة العربية، والقرآن نزل باللغة العربية، فلا بد أن يكون القرآن مشتملا على هذه الأساليب، أساليب العموم والخصوص. الأسلوب الذي يراد به العموم، أو الأسلوب الذي يراد به الخصوص، أو الأسلوب الذي لفظه لفظ العام ولكن يراد به الخصوص، وما أشبه ذلك من المباحث التي نحاول تلخيصها في هذه العجالة، لأنه لا يسمح الوقت بذكر كل القواعد والمباحث التي يشتمل عليها هذا الموضوع الدسم. فنبدأ أولا بتعريف العام لغة واصطلاحا. أما العام في اللغة فمعناه الشامل، يقال في اللغة العربية عمهم الخير أي شاملهم، وعمهم المطر أي شاملهم، وعمهم العطاء أو عم الملك الرعية بالعطاء، بمعنى شاملهم بالعطاء. أما في الاصطلاح فالعام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر، أو يقال اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد من غير حصر. فلنقف عند هذا التعريف لنحلله تحليلا حتى يظهر لنا معناه. قولهم اللفظ المستغرق، العام لا بد أن يكون مستغرقا، فإن كان اللفظ غير مستغرق فلا يكون عاما. فمثلا محمد، عمرو، خالد، هل هذه الألفاظ مستغرقة؟ لا، هي خاصة ليست مستغرقة، إذن هي ليست من ألفاظ العموم. كذلك لو قلت محمدان، خالدان، عمران، هل هذه الألفاظ مستغرقة؟ لا، لأنها لا يراد بها إلا اثنان مخصوصان، فليست إذن من صيغ العام، لأن العام من خصائصه أن يكون مستغرقا. معنى مستغرقا أي شاملا جميع أفراده. يقولون بعد ذلك مستغرقا جميع ما يصلح له، جميع ما يصلح له أي شاملا للأفراد التي تدخل تحت صيغته شاملا ومستغرقا للأفراد التي تدخل تحت صيغته، أي الذي وضع لها من أول الوضع، حين وضع في اللغة وضع ليكون إيش؟ شاملا لهذه الأفراد الداخلة تحت دائرته. لماذا يقولون المستغرق لما يصلح له؟ لأن كل عام يستغرق ما ينطبق عليه، كل عام يستغرق ما يدخل تحت دائرته. مثلا كلمة من وضعتها العرب للعاقل، إذن فهي تستغرق جنس العقلاء. ما وضعتها العرب لغير العاقل، فعمومها يستغرق ما الذي يستغرقه؟ غير العاقل. كلمة الرجال وضعتها العرب لماذا؟ لجنس الرجال، إذن فهي تستغرق الرجال. كلمة النساء وضعتها العرب لاستغراق جنس النساء، وهكذا. ولذلك قالوا يستغرق ما يصلح له، اللفظ المستغرق لما يصلح له. يقولون بعد ذلك دفعة واحدة، منهم من يقول دفعة واحدة ومنهم من يقول بوضع واحد. اللي قال دفعة واحدة ما قصده؟ قصده أن يكون العام مستغرقا أفراده كلها دفعة واحدة، أي يستغرقها مرة واحدة، وبمجرد ما ينطق به يكون مستغرقا. وبهذا يخرجون المطلق، لأن المطلق لا يستغرق أفراده مرة واحدة، وإنما يستغرقها بالتبادل. فإذا قال قائل أكرم رجلا، أكرم رجلا، أو مثلا قال قائل زارني طالب، فلفظ طالب لا يستغرق جميع الطلاب مرة واحدة، وإنما يستغرق الطلاب بالبدلية. يصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ولكن ليس مرة واحدة وإنما بالبدلية والتبادل. إذن دفعة واحدة يخرجون به ماذا؟ المطلقة، لأن المطلق لا يستغرق أفراده دفعة واحدة وإنما يستغرقه بالبدل. أو يقولون بوضع واحد، اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد، وهنا يخرجون المشترك، لأن المشترك له استغراق لعدة أفراد، ولكن ليس بوضع واحد بل بتعدد الأوضاع. أضرب لكم مثلا كالعين، لفظ العين، العين تطلق على العين البصيرة، وتطلق على العين الجارية، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس. استغرقت هنا عدة أفراد، ولكن ليس بوضع واحد، لا، العرب وضعتها مرة في العين البصيرة، ومرة للعين الجارية، ومرة للجاسوس، ومرة للذهب. إذن هذا لا يدخل معنا في تعريف العام. ما الذي لا يدخل معنا؟ المشترك. لماذا؟ لأن المشترك لا يستغرق أفراده بوضع واحد بل بعدة أوضاع، ونحن نقول في تعريف العام بوضع واحد. منهم من يزيد قيدا آخر وهو بلا حصر يستغرق أفراده من غير أن يحصرها، وهذا يخرجون به ألفاظ الأعداد، لأن ألفاظ الأعداد تستغرق ولكن بحصر. عشرة مثلا مستغرقة لأفراد العشرة، العشرة ولكن محصورة. مئة مستغرقة لأفراد المئة ولكن محصورة. ألف مستغرق ولكن محصور. ما هي الأمثلة التي ينطبق عليها هذا التعريف؟ الأمثلة التي ينطبق عليها هذا التعريف كما إذا قلنا مثلا حضر الطلاب، حضر الطلاب، أو نقول حضر طلاب الدورة، طلاب الدورة. فطلاب هنا لفظ مستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد من غير حصر. ومثاله في القرآن الكريم، مثاله في القرآن الكريم وهو كثير جدا، شرمت عليكم أمهاتكم، فهو مستغرق لجميع الأمهات بوضع واحد من غير حصر. إذن عرفنا العام، هذا هو العام عندهم. هذا العام له صيغ، وقد تتبع العلماء صيغه من خلال الاستعمالات اللغوية، تتبعوا صيغه فوجدوها كثيرة جدا. منهم من أحصى من صيغه 250 صيغة، القرافي أحصى 250 صيغة. فنحن الآن لا يمكننا أن نذكر هذه الصيغة كلها أو حتى جلها، لكن نأتي بنماذج يقاس عليها الباقي، أو نأتي بأمثلة ونماذج يمكنكم أن تقيسوا عليها باقي الصيغ. وقد ذكر المؤلف طائفة من هذه النماذج. النموذج الأول أو المثال الأول، كل وجميع، وكل هي مقدمة على غيرها لأنها ظاهرة وواضحة ونص في العموم، نص في العموم. كل قد تضاف إلى المعرفة، وقد تضاف إلى النكرة، وقد تكون مقطوعة عن الإضافة في اللفظ ولكن تقدر إضافتها. من أمثلتها قول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت. فكل نفس ذائقة الموت هذا عموم مستغرق لجميع ما يصلح له. فبذلك عرفنا أن هذه صيغة من صيغ العموم ولا يخرج من عمومها شيء. كل النفوس قد حكم عليها بهذا الحكم، فيقول المناطق في مثل هذا الحكم بأنها كلية، إن عندهم الفرق بين الكلية والكل. إذا حكم على المجموع هذا يسمى عندهم بالكل، وإذا حكم على كل فرد فرد فرد هذا يسمى عندهم بالكلية. إذا لم يخرج أي فرد من الأفراد، وحيث ما لكل فرد حكم فإنها كلية قد علم. الحكم كلنا على المجموع، هذا هو الحكم كلنا على المجموع، وحيث ما لكل فرد حكم فإنها كلية قد حكم. هنا كل نفس، هل حكم على كل نفس بهذا الحكم مستقلة أم لا؟ مستقلة، إذن هذه كلية. طيب، هذا المثال الأول، كانت المضافة كهذا المثال أو حتى غير مضافة لأن إضافتها تقدر، إذا انقطعت عن الإضافة في اللفظ تبقى إضافتها مقدرة. قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل، احنا لابد من تقدير محذوف شو؟ كل انسان. تمام، إذا هنا هي للعموم؟ لا، للعموم حتى ولو قطعت عن الإضافة، لأن الإضافة تلازمها. فإن قطعت عن الإضافة لفظا قدر المضاف إليه في المعنى. المثال الثاني من الأمثلة الموصولات. الموصولات كلها من ألفاظ العموم، فإذا وجدت موصولا فاعلم بأنه من صيغة العموم، سواء كان هذا الموصول مفردا أو مثنى أو جمع مذكر أو جمع مؤنث. والذي قال لوالديه أف، الذي هذا من صيغه، فهو يشمل كل من قال لوالده أف. التي أيضا تشمل كل ما يدخل الكتاب مما يشمله صلتها. المثنى واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. ها شامل ايش؟ آذوا تماما. جمع الذكور. جمع ايش؟ الذكور. مثال في القرآن. ها يلا القرآن فيها كثيرة جدا. ها ها الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فهنا شامل لكل من رمى المحصنة. كذلك جمع الإناث في الموصول واللاتي أيوة تمام. طيب إذن من صيغ العموم الموصول. من صيغ العموم وهو المثال الثالث اسماء الاستفهام. من وما. من تكون استفهامية في ما يعقل، وما تكون استفهامية فيما لا يعقل. مثال ذلك قول الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فمن هنا يشمل كل من يقرض الله قرضا حسنا لأنه من صيغ العموم. أيوة طيب. وكذلك ما إلا أن ما تستعمل في غير العاقل ومن تستعمل في العاقل. المثال الرابع أو النوع الرابع من صيغ العموم أسماء الشروط. أسماء إيش؟ الشروط. أسماء الشروط تكون في من وتكون في ما وتكون في أين وتكون في متى. إن أسماء الشروط متعددة. متى في عموم إيش؟ في عموم الزمان. أين في عموم إيش؟ المكان. من في عموم العقلاء. ما في عموم غير العقلاء. وما تفعل من خير يعلمه الله فهو شامل لكل خير فعله الإنسان. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وشامل لكل من عمل. هذا النوع إيش؟ النوع الرابع. النوع الخامس. النوع الخامس المعرف بأل الاستغراقية وليس أل عهدية. لأن أل إذا كانت عهدية فلا يراد منها العموم وإنما هي الإيش؟ للخصوص. فقول الله تعالى إنا أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول. الهنا عهدية. عهد هذا شو نسميه؟ عهد ذكري. هذا عهد ذكري لأنه تقدم لمدخولها ذكر في الكلام وهو قوله إنا أرسلنا إلى فرعون رسولا. طيب إذن أل هذه التي تدخل على اللفظ فتجعله عاما هي أل استغراقية وليس أل العهدية. وتدخل أل هذه على المفرد فيصير من ألفاظ العموم. تدخل على الجمع فيصير من ألفاظ العموم. تدخل على المثنى فيصير من ألفاظ العموم. تدخل على اسم الجمع فيصير من ألفاظ العموم. مثال دخولها على المفرد وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع هنا البيع من ألفاظ العموم. والدليل وجود الاستغراقية فيه. أحل الله كل بيع إلا البيوع التي استثناها الشرع وحرم الله الربا. مثاله أو مثال أل في الجمع قول الله تعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هذه من صيغ العموم. الدليل وجود أل استغراقية فيها. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد فإذا قلتم ذلك تكونوا لقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. ما هو؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالحين. فهنا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيغة من صيغ العموم. ما هي الصيغة؟ الجمع المحلى بالألف واللام التي هي استغراقية. طيب وتدخل كذلك على المثنى وأن تجمع بين الأختين. الأختين كل أختين إلا ما قد سلف بدليل ال. حين تجد ال اعرف أنها معيار للعموم وعلى اسم الجنس. تدخل ال على اسم الجنس. ما هو اسم الجنس؟ هو الذي لا واحد له من لفظه الناس. الناس يا أيها الناس. طيب هذا النوع الخامس. النوع السادس المضاف إلى معرف. المفرد المضاف إلى معرف، الجمع المضاف إلى معرف، اسم الجنس المضاف إلى معرف. يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هذا من صيغ العموم. لماذا؟ لأنه قد أضيف، جمع قد أضيف. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا من صيغ العموم. لماذا؟ لأنه أيوة تمام. وهكذا وإن تعدوا نعمة نعمة الله، نعمة أي كل نعمة. والدليل هو الإضافة. النوع السابع. ما هو النوع السابع؟ النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط. النكرة عندما تسبق بنفي أو تسبق بنهي أو تسبق بماذا؟ بشرط. المسبوقة بنفي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث شاملة لكل رفث، لا فسوق شاملة لكل فسوق. والدليل إيش؟ أي الدليل هو أن النكرة قد سبقت بالنفي. أيوة بنفي وليس بنهي. ماذا تعتقد أنت؟ أيوة نهي؟ لا يا أخي لا هذه لا نافية للجنس التي تدخل على النكرة وتبنى معها النكرة على الفتح من ناحية الإعرابية. رفث مبني على الفتح في محل نصبين. وركبي المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة وثني على مرفوعا أو منصوبا إلى آخره. طيب إذن عندنا النكرة إذا سبقت لماذا؟ أيوة أو سبقت بنهي. سبقت بنهي ولا تصل على أحد منهم أبدا، لا تجعل مع الله إلها آخر. إلها سبقت بماذا؟ بنهي أو سبقت بماذا؟ بشرط. وإن أحد من المشركين استجارك. إن أحد أي أحد نكرة سبقت بماذا؟ طيب هذه أمثلة لصيغ العام ويمكنكم تقيس عليها سواها. طيب ننتقل إلى نقطة أخرى، تقسيم العام باعتبار كون بعض صيغه لا يدخلها التخصيص، بعض صيغه بل أكثر صيغه يدخلها التخصيص، بعض صيغه يقصد بها الخصوص. فهي على أنواع ثلاثة. النوع الأول لا يدخله التخصيص، هذا نادر لكنه موجود. هناك عمومات لا يمكن أن تخصص، كقول الله تعالى والله على كل شيء قدير. كل شيء قدير، هل يعقل أن هذا العموم يخصص؟ لا يعقل. هل هناك شيء يخرج عن قدرة الله؟ أبدا. والله بكل شيء عليم، هل هذا العموم يمكن أن يخصص؟ لا. هل هناك شيء يخرج عن علم الله؟ أبدا. وهكذا عندما يكون العموم لا يمكن أن يخرج منه شيء فذلك هو العام الذي لا يقبل التخصيص. هذا النوع الأول، عام لا يقبل التخصيص. العلماء يقولون هذا عزيز ونادر، لكن لو استقرأنا القرآن نجده في القرآن كثير. كم من مرة والله على كل شيء قدير، الله بكل شيء عليم في القرآن. تفسير ولا مفسير؟ أيوة. النوع الثاني العام الذي يدخله التخصيص، هذا كثير، أكثر العمومات دخلها التخصيص وهي كثيرة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. المطلقات هذا العموم دخلها التخصيص ولا لا؟ دخل التخصيص في قوله سبحانه وتعالى فعدتهن وقول الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال دخلها التخصيص. أكثر العمومات دخلها التخصيص، هذا نسميه بالعام المخصوص. النوع الثالث العام الذي يراد به الخصوص من أول وهلة، لا يراد شموله لجميع أفراده وإنما يراد به الخصوص، هذا موجود أيضا وفي القرآن منه أمثلة. يقول الله جل وعلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله في الليل. المراد بالناس هنا إذن عام يراد به مراد به خاص. قول الله تبارك وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، المراد بالملائكة جبريل لأنه الذي بشر نبي الله زكريا، إذن هذا عام يراد به الخصوص. ما الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص؟ العام الذي يراد به الخصوص لا يراد شموله لجميع أفراده من أول وهلة، من أول وهلة ومنذ أن وضع في التركيب لم يقصد به جميع أفراده وإنما قصد به بعض أفراده، هذا العام الذي يراد به الخصوص. مفهوم هذا؟ العام الذي لا يقصد به جميع أفراده بل هو من أول وهلة يراد به بعض أفراده. العام المخصوص هو يراد شموله لجميع أفراده ولكنه يخصص فيما بعد، يخصص فيما بعد. المطلقات يراد بها شمولها لجميع أفراد المطلقات ولكن خصصت بماذا؟ بالنصوص الأخرى التي جاءت فأخرجت منها بعض الأفراد. طيب هذا فرق. فرق ثاني وهو أن العام الذي يراد به الخصوص هو مجاز، مجاز بالاتفاق لأنه من باب إطلاق العام وإرادة الخاص، مجاز مرسل علاقته تماما. أما العام المخصوص فليس مجازا في القول الصحيح. طيب هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث أن قرينة العام الذي يراد به الخصوص عقلية، قرينة العام الذي يراد به الخصوص عقلية. مثلا فنادة الملائكة، كيف فهمنا بأن المراد بالملائكة جبريل؟ توصلنا إلى ذلك بالقرينة العقلية مش بقرينة النص. لا، أما العام المخصوص مثلا المطلقات كيف عرفناه بأنه مخصوص؟ بقرينة لفظية نص آخر هو الذي دلنا عليه أو لا؟ أيوة. هذا فرق إيش؟ فرق ثالث. فرق رابع هو أن العام الذي يراد به الخصوص قد يراد به فرد واحد باتفاق، اتفق العلماء على أنه قد يراد به فرد واحد كما ذكرنا فنادة الملائكة يحسدوا الناس الذين قال لهم الناس إن الناس إلى آخره، بخلاف العام المخصوص فهناك خلاف هل يمكن تخصيصه حتى يبقى فرد واحد أم لا يمكن تخصيصه إلى أن يبقى فرد واحد بل يخصص إلى أن يبقى أقل ما يدل عليه، وأقل ما يدل عليه الجمع هو ثلاثة. هذه فروق أربعة بالعام المخصوص العام الذي يراد به الخصوص. وبهذه النقط نكون قد عرفنا العامة وعرفنا أقسامه. بقيت نقطة لكن الوقت لا يسمح بذكرها، لننتقل إلى الخاص، النقطة التي تتعلق بين الفرق بينه وبين النسخ، لكن هذه يمكنكم أن تقرأوها في الكتاب. ننتقل إلى الخاص والتخصيص. عرفنا العام، فما هو الخاص؟ يمكن أن نعرف الخاص بنقيض ما عرفنا به العام. إذا قلنا بأن العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له إلى آخره، ماذا نقول في الخاص؟ هو اللفظ الذي لا يستغرق، كل لفظ لا يستغرق هو خاص. كلمة أحمد مستغرقة؟ لا، إذن هي خاصة. الأحمداني مستغرقة؟ لا، إذن هي خاصة. فكل لفظ لا يستغرق فهو خاص تماما. لكن الذي يهمنا هو التخصيص. فما المراد بالتخصيص؟ المراد بالتخصيص قصر العام على بعض أفراده لدليل. عندما تقصر العام على بعض أفراده بدليل، فذلك العمل يسمى عندهم بالتخصيص. إذن عملية التخصيص ما هي؟ ما هي عملية التخصيص؟ أن تقصر العام على بعض أفراده. عندما قصرنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على اللائي، على إيش؟ اللائي يحضن، وأخرجنا اليائسات وأخرجنا الحوامل، هذه العملية هي التي تسمى عندهم بالتخصيص. إذا فهمنا التخصيص، ولكن هذا التخصيص وقع لدليل، ولذلك قلنا التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده بدليل تماما. طيب، لماذا يقع التخصيص؟ التخصيص يقع إما بمخصص متصل بالعام، وإما بمخصص منفصل عن العام. إما أن يقع بماذا؟ بمخصص متصل بالعام مذكور معه، مذكور معه، هذا نسميه بماذا؟ بالمخصص المتصل، لأنه متصل بالعام غير مستقل بنفسه. النوع الثاني وهو الذي يكون مستقلا بنفسه ليس مذكورا مع العام، هذا تسميه المخصص المنفصل. إذن عندنا مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. المخصصات المتصلة بعدما عرفناها وأنها هي التي تذكر مع العام ولا يمكن ذكرها مستقلة عنه، هذه المخصصات المتصلة هي خمسة أنواع رئيسية. الأقسام هذه الرئيسية خمسة. أولها الاستثناء، ثانيها الصفة، ثالثها الشرط، رابعها الغاية، خامسها البدل. هذه المخصصات المتصلة. النوع الأول ما هو؟ الاستثناء. لا يمكن أن يذكر المستثنى دون المستثنى منه، لا يمكن. إذن هو مخصص متصل. مثاله قول الله تبارك وتعالى: ولا تقبل لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا. هذا مخصص متصل لأنه لم يذكر مستقلا عن العام. فأولئك هم الفاسقون، الفاسقون هذا عام، الفاسقون أي الذين الذين قذفوا المحصنات فأولئك إلا الذين تابوا هؤلاء أخرجوا من دائرة العام الذي هو الفاسقون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا مخصص متصل لأنه وقع بالاستثناء. والعصر إن الإنسان جنس الإنسان لأن الهنا استغراقية، لأن الاستغراقية تعرفها بحلول لفظة كل محلها، هذا هو ضابطها. كل أمكانك أن تضع مكانها لفظ كل فهي استغراقية. هل يمكن هنا أن تقول كل إنسان في خسر؟ نعم، إلا الذين آمنوا. هذا هو النوع الأول المخصص المتصل الذي نسميه بالاستثناء. النوع الثاني الصفة. المراد بالصفة هو ما معنى، هو معنى معنى اختص به بعض أفراد العام، معنى يوجد في بعض أفراد العام ولا يوجد في كل أفراد العام. ولذلك قالوا في الصفة هنا الصفة المعنوية، ليس المراد بالصفة هنا الصفة النحوية عند النحاة، لأن النحاة عندهم الصفة لابد أن تكون مشتقة أو شبيهة بالمشتق، ونعت بمشتق كصعب وزاريب وشبهه كذا وذي المنتسب. هذه الصفة معنوية قد تكون مشتقة أو غير مشتقة. إذا من مراد بالصفة هنا معنى يوجد في بعض أفراد العام. هذا الذي يوجد في بعض أفراد العام نخرجه ونستثنيه. مثاله قول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم هذه صيغة عموم. لماذا كانت صيغة عموم؟ الجمع مضاف، فتيات جمع فتاة. قد خصصت، لماذا خصصت؟ بالصفة، في الصفة مؤمنات، لأن هذا معنى يوجد في بعض الفتيات. مرض الفتيات ومع الإماء، لأن الإنسان الحر لا يجوز له أن يتزوج بالأمة إلا إذا لم يستطع طولا أن ينكح المحصنات. فإذا لم يستطع طولا وغينا أن ينكح المحصنات فيجوز له أن ينكح الأمة بشرط أن تكون مؤمنة. مفهوم هذا؟ المخصص الثالث من المخصصات المتصلة وهو الشرط. مثاله قول الله تبارك وتعالى قول الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ما ترك أزواجكم، أزواجكم، أزواج هنا صيغة عموم لأنه جمع مضاف. أي نعم، المتصل من المخصصات المتصلة. نحن ما زلنا في المخصصات المتصلة، عددنا منها الاستثناء والصفة. احنا مع الثالث المخصص المتصل الثالث اللي هو الشرط. مثاله هو هذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. أزواجكم عامة يشمل كل زوجة، لكن نصف فيما تركت كل زوجة بشرط أو مخصوصة بتخصيص. ما هو؟ إن لم يكن لهن ولد. فأخرجنا الزوجة التي تكون لها ولد فلا ترث منها النصف، إنما ترث منها الربع. مفهوم هذا المثال؟ طيب، المخصص الرابع المتصل وهو الغاية. ما المراد بالغاية؟ الغاية هي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم فيما قبلها وانتفائه عما بعدها، وتكون إما بحتى وإما بإلى، وتكون باللام إذا كانت بمعنى إلى، حروف ثلاث حتى إلى ألا. إذا نهاية الشيء المقتضية لماذا؟ لثبوت الحكم لما قبله وانتفائه عما بعده. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، حتى يطهرن. لا تقربوهن في جميع الحالات، ثم استثنى بالغاية حالة، أخرج من هذا العموم حالة. ما هي هذه الحالة؟ أيوة. إذن فيه تخصيص لما فيه تخصيص؟ فيه تخصيص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا التخصيص ايش نسميه؟ الغاية. إذن نهاية الشيء المقتضية ايش؟ في ثبوت الحكم لما قبله ونفيه عما بعدها. هذا بحتى وبإلى كقول الله سبحانه وتعالى، أي إلى المرافق تماما. ننتقل إلى المخصص الخامس من المخصصات المتصلة، وهو بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل، مثاله قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الناس جمع من استطاع، هو البدل هنا، من استطاع بدل من الناس. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، تقدير الكلام ولله على الناس مستطيعهم، حج البيت مستطيعهم. فالناس هنا لفظ عام، وقد خصص بماذا؟ ببدل البعض من الكل، لأن من استطاع بعض من الناس، هذا يسمى عندهم بدل البعض من الكل. لأن البدل إما أن يكون بدل كل من كل، نعم، خصص لفظ الناس بمن استطاع، لأن الناس جمع. لو لم يكن من استطاع ماذا يكون؟ كل الناس يجب عليهم الحج، لكن لما جاءت كلمة من استطاع خصصت الناس، فأصبح حج واجبا على من استطاع منهم، ومن لم يستطع فلا حج واجب عليه. نعم تماما. إذن هذه المخصصات إيه؟ المتصلة. إذن المخصص المتصل انتهينا منه، فلننتقل إلى المخصص المنفصل الذي لا يكون مذكورا مع العام، بل يستقل بذكره بنفسه. المخصص المنفصل أنواع، منه الحس، ومنه العقل، ومنه الكتاب والسنة، ومنه الإجماع، ومنه القياس. هذه كلها مخصصات منفصلة. منه الحس، حس ما تدركه بحواسك، قول الله تبارك وتعالى: وأوتيت من كل شيء، في حق من؟ أيوة، هل أوتيت من كل شيء؟ لا، نحن ندرك بالحس أنها ما أوتيت ملك سليمان، ولا أوتيت السماء ولا الأرض، ولا أوتيت ما يناسبها. إذن كل شيء مخصص، ولكن بماذا؟ بالحس، بما نراه. تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا مخصوص بماذا؟ بالحس، لأنها ما دمرت الجبال، ولا دمرت الكواكب، ولا دمرت، إنما دمرت. حلوة. هذا تخصيص بماذا؟ بالحس، وهو منفصل. التخصيص بالعقل، الله خالق كل شيء، هل أسماء الله وصفته تدخل هنا في كل شيء؟ لا، مستحيل عقلا. هذا تخصيص بماذا؟ بالعقل. التخصيص بالنقل، بالكتاب، ذكرنا له أمثلة، المطلقات مخصصة بالآيات، والسنة أيضا يخصص بعضها بعضا، والقرآن يخصص السنة، والسنة تخصص القرآن، وأمثلتها كثيرة لا يسمح الوقت لذكرها كلها. المخصص المنفصل الذي هو الإجماع، تجمع الأمة على أن الصيغة العامة الفلانية قد خصصت. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فاسعوا إلى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من الجمعة. هذا خطاب يشمل جميع المؤمنين بما فيهم المرأة والعبد، ولكن الأمة أجمعت على أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، وأن العبد لا تجب عليه صلاة الجمعة. تخصص هنا بماذا وقع؟ بالإجماع تماما. يقع التخصص بالقياس كما في قول الله تبارك وتعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قول الله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. احنا كل زاني وكل زانية يجب ان يجلد 100 جلدة، اذا يكون محصنا، ما اذا كان محصنا فيجب رجمه. هذا العموم الوارد في الآية القرآنية: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، خصصت الزانية بالآمة، إخراج الآمة. الآمة لا تجلد 100، بل تجلد 50، بدليل النص القرآني الذي قرأته الآن، وهو: فعليهن نصف مع المحصنة من العذاب. ما هو نصف 100؟ 50. هذا في حق الآمة. ثم إن العلماء قاسوا على الآمة العبد بجامع الرقية في الكل، لأن لماذا الآمة اختار الله الحكم في حقها حتى صار 50؟ ما العلة؟ الرق. هذا العلة موجودة في الذكر ولا لا؟ موجودة في الذكر. إذ لا فرق بين العبد وبين الأنثى، فلما ثبت الحكم للأنثى جعلناه ثابتا. أيوة، وجود واحد. هذا تخصص ماذا وقع؟ بالقياس، بقياس العبد على الأنثى. عندك شيء؟ كيف يعني؟ اي نعم، يعني اذا وطئها تحرم عليه امه. نعم. طيب، هذا المخصص يسميه التخصيص بالقياس. اذا المخصصات المنفصله كم ذكرنا فيها؟ ايوه تماما. بقي مما يتصل بهذا الموضوع الخطاب الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، هل يشمل الأمة أم لا يشملها؟ هناك أقوال ثلاثة، والقول الأصح أنه يشملها إلا إذا كان خاصا به. وما به قد خوطب النبي تعليمه في المذهب السني، ما به قد خوطب النبي تعليمه إلا إذا كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشمل الأمة. إذا ما خطبها النبي، ما خطب به النبي يشمل الأمة. يا أيها النبي اتق الله، الأمة مشمولة ولا لا؟ مشمولة. يا أيها المدثر قم فأنذر، مشمولة أم لا؟ نعم. لكن عندما يقول الله عز وجل: يا أيها النبي إن أحل لك أزواجك التي آتيت أجورنا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمتك وبنات عمتك وبنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا هو دليل التخصيص. هذا لا يشمل الأمة. لماذا لا يشمل الأمة؟ لوجود المخصص. ما هو؟ خالصة لك من دون المؤمنين. أما باقي النداءات في القول الصحيح يشمل الأمة. طيب، وهل يدخل صلى الله عليه وسلم هو في خطاب يا أيها الذين آمنوا الموجه إلى الأمة أم لا؟ في ذلك أقوال ثلاثة، قيل يدخل وقيل لا يدخل وقيل بالتفصيل. الخطاب إن كان فيه قول لا يدخل، وإن لم يكن فيه قول يدخل. وقيل إذن كم الأقوال؟ ثلاثة. والصحيح أنه يدخل إلا إذا دل دليل على إخراجه عليه الصلاة والسلام. كلمة يا أيها الناس واردة في القرآن الكريم، ويا أيها الذين آمنوا، هل تشمل الكفار أم لا؟ احنا دائما في إطار الكلام على العام. الصحيح أنها تشمل الكفار، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة بدليل قوله تعالى ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن، هذا دل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. الجموع الواردة في القرآن الكريم هل تشمل الرجال والنساء؟ هناك جموع خاصة بالرجال وجموع خاصة بالنساء، ولكن ما يكون شاملا يدخل فيه الرجال والنساء. اللي خاص بالرجال هو لفظ الرجال، اللي خاص بالنساء لفظ النساء. أما يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، فهذا يدخل فيه، وكذلك من، لفظ من لجار مجرور الجمع، لكن بقي جمع المذكر السالم، هل يدخل فيه النساء أم لا؟ جمع المذكر السالم قيل يدخل وقيل لا يدخل. والحقيقة أن النساء يدخلن حكما لا لفظا، اللفظ لا يشملهن ولكن الحكم يشملهن، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام. وقد أسند الله هذا الجمع للنساء في مواضع، منها قوله تعالى واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ومنها قول الله تعالى وكانت من القانتين، وكانت من القانتين. النقطة الأخيرة، إذا كانت الآية واردة على سبب خاص وورد لفظها بصيغة عامة، آية نزلت على سبب خاص ولكن بصيغة عامة، فهل يخصصها السبب أم لا يخصصها؟ جمهور العلماء يقولون السبب لا يخصص النص العام. ولذلك عندنا هنا قاعدة، ما هي؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهناك من قال يخصص، هذا قول مرجوح، والدليل على أن العام لا يخصص بالسبب الحديث الصحيح الوارد في حق الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه قائلا يا رسول الله جاءت عندي امرأة وكان تمار يبيع التمر، فنلت منها يعني من التقبيل والملامسة غير أنني لم أفعل معها شيئا، فأنزل الله قوله تعالى الله فأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال بل للمؤمنين عامة، هذا دليل صريح على أن السبب لا يخصص. فلذلك نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. و الوقت قد انتهى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.